هذا المسجد يطلق عليه بعض العامة مسجد أبي ذر، ويقال له مسجد الشكر ومسجد السجدة، وذلك لما روي عن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل نخلا، أي بستان نخل، فاستقبل القبلة فخر ساجدا. قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. فقال: إن جبريل أتاني فبشرني إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله عز وجل شكرا. يقع هذا المسجد في الجهة الشمالية للمسجد النبوي الشريف على بعد 900 متر تقريبا منه، والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى.